لو كان فقط المراد بالوجه هو الذات، ما هي الفائدة أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم؟ ما هي الفائدة؟ لما يقول إن العطف يقتضي ماذا؟ غاية. هناك ذات، هناك ماذا؟ وجه لله تبارك وتعالى. نعم. قال: واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. قال: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع بمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسد البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. لا نقول أطلق الوجه وأراد الذات، بل نقول إن بقاء الوجه يستلزم منه بقاء ذاته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد ذكر البيهقي رحمه الله نقلا عن الخطابي رحمه الله أن طبعا البيهقي في الأسماء والصفات، لو كتاب أسماء والصفات طبعا عدة طبعات، ومن تلكم الطبعات طبعا التي خرجها محمد زاهد الكوثري وعليها يعني تعليقاته المسمومة في كتابه تعليقات على كتاب الأسماء والصفات، هناك السموم دسها في هذه الطبعة. والبيهقي كما هو معلوم هو من الأشاعرة، البيهقي هو من الأشاعرة لكن المتقدمين، أشاعرة ماذا؟ المتقدمين الذين يثبتون ماذا؟ يعني الصفات، لكن عندما يأتون إلى الصفات الاختيارية ماذا؟ يقومون ماذا بتأويلها. نعم، كالباقي اللاني وأبي ذر الهروي، هؤلاء القدامى الأشاعرة، وهم طبعا أفضل بكثير من المتأخرين. نعم. قال: وقد ذكر البيهقي رحمه الله تعالى نقلا عن الخطابي أنه رحمه الله الخطابي سليمان بن حمد الخطابي رحمه الله، يعني كذلك هو بالجملة معتقده على مذهب السلف بالجملة، كان يعني عنده يعني شيء من التأويل نادر، لكن ماذا؟ نادر، هو بالجملة وعلى مذهب السلف رحمه الله. قال: وقد ذكر البيهقي رحمه الله تعالى نقلا عن الخطابي رحمه الله أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات. نعم، ودل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، المعلق قال لعل الصواب ليس بصفة، ليس بصفة، دل على أن ذكر الوجه ليس بصفة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه. نعم. قال: وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إلى آخره، وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، طبعا الحديث يعني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، هذا معروف حديث الطائف، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يعني أهل الطائف، فخرج يعني الصبيان يعني الطائف يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدنوه صلى الله عليه وسلم، فقال الدعاء المعروف دعاء الطائف، يعني بدايته نذكر بداية الحديث لا أبدا، قال دعاء الطائف: إلى من تكلني إلى عدوي تهجم النور، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني إلى عدوي تهجمني أو إلى آخر الحديث. هذا الدعاء هو ضعيف لا يصح، فقد ذكره يعني ابن إسحاق في السيرة بدون سند، ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون سند فلا عبرة به، حديث يعني بدون سند لا قيمة له، وبذلك ضعف عني لأن من أضلع عن تعليقه على كتاب فقه السيرة الشيخ محمد الغزالي، فقه السيرة الشيخ محمد الغزالي الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر له تعليقات على كتاب فقه السيرة، تعليقات هي أساسها تعليق على الأحاديث التي ذكرها محمد الغزالي رحمه الله، وهذا بطلب من الشيخ محمد الغزالي. الشيخ محمد الغزالي عندما ألف كتابه فقه السيرة وفي مجلد كتابه من جيد ورائع، أن طلب من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أن يعني يعلق له على الأحاديث التي ذكرها في كتابه فقه السيرة، وطبعا عندما كانت العلاقة يعني بينهما يعني متواصلة، لكن بعد ذلك تغير يعني الشيخ محمد الغزالي وانحرف، أصبح له يعني منهج عقلاني رد به يعني أحاديث في الصحيحين وغيرهما، يعني وله كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، رد فيها يعني جملة يعني من الأحاديث التي رواها الإمام البخاري ورواها الإمام مسلم في صحيحين بالعقل، ردها النبي بعقل. على كل الشيخ رحمه الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ضعف هذا يعني هذا الدعاء المشهور المذكور إن أورده ابن إسحاق في سيرته بدون سند. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال قوله تعالى نعم قبل هذا إذا قال كيف يمكن تأويل وجه بالذات أو بغيرها، فلو قلنا مثلا نمشي على أن الحديث هو ثابت أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، هل نقول أعوذ بنور ذاتك الذي أشرقت له الظلمات؟ لا يستقيم، يعني هذا أمر ماذا؟ لا يستقيم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، شغل سبحات ذاته، من ذا إليه بصره. إذن السياق هو يتكلم على ماذا؟ على الوجه، سياق الحديث يتكلم على ماذا؟ على وجه الباري تبارك وتعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح رحمه الله: قوله ما منعك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه. قال: ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. نعم، إذن أهل التعطيل من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم فسروا يعني اليد مدري بالقدرة، نفوا عن الباري تبارك وتعالى صفة اليدين، وأولوهما مدري بقدرته. والشارع طبعا يعني هنا يقول: إذا كان إثبات إذا كان يعني حمل اليدين هنا على القدرة، إذا لم يبقى لنا لآدم خصوصية، لأن كل شيء خلقه الله مدري بقدرته. إذا ما هي الميزة التي فاز بها آدم؟ خلقه مدبي بيدي سبحانه وتعالى، هذه الميزة، وإلا كل شيء خلقه الله مدبي بقدرته. إذا الميزة التي تميز بها آدم لأنه ماذا؟ خلقه مدبي بيدي سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. قال: فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. إذن لو قلنا إن اليد هي القدرة لا تكون هناك ميزة لهذه الثلاثة، لا تكون ميزة لآدم ولا للتوراة ولا لجنة عدن، لأن كل شيء خلقه الله هذا بقدرته. إذن عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل خلق ثلاث أشياء بيده فتحمل على اليد حقيقة، اليد ماذا؟ حقيقة. إذن هذه أشياء تميزت عن غيرها بأن الله خلقها ماذا بي؟ بيده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. قال: وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، كقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما. قال: وإذن اليد كما ورد في صحيح مسلم رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المنصتون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. ففيه ماذا؟ ثنية يعني اليدين لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ نعم. إذن ابن القيم رحمه الله ذكر أن هناك حوالي 100 نص لو جمعت دلت على ثبوت صفة اليد لله تبارك وتعالى. فهناك إثبات الأصابع، هناك إثبات البسط، هناك إثبات القبض، هناك إثبات اليمين، وهذه كلها تدل على ثبوت صفة اليد لله تبارك وتعالى. كلام الشارح هنا في قوله الشمال يعني محل نظر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتقد يعني عليه هذه اللفظة وإن كان غيره يثبتها، وهذه من الأمور التي قد يقع فيها هذا الخلاف بناء على صحيح الأحاديث أو ضعيفها. صفات الأسماء الإلهية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم مقطوع بثبوتها، لكن هناك بعض الأسماء بعض الصفات جاءت في أحاديث. هذه الأحاديث القول بثبوت صفة أو اسم ينبني على ثبوت ماذا؟ ثبوت الحديث. فبعض أئمة مثلا قد يضعف الحديث إذا تثبت عنده هذه الصفة. إذن هذا يعني قد يكون محق يعني أنظار العلماء. بالنسبة لذكر الشمال، والشيخ محمد خليل هراس ذهب إلى إثباتها، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وافقوا على ذلك على ذلك رحمه الله. لكن يعني ذكر الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات ذكر أنه قد ورد ذكر الشمال لله تبارك وتعالى في حديث من طريقين. في إحدى طرق جعفر بن الزبير، الطريق الآخر يزيد الرقاش، وهما متروكان. هذا حديث ورد فيه ماذا؟ ذكر الشمال. هناك حديث في الحقيقة وعند الإمام مسلم في الصحيح، روى الإمام مسلم في صحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوع، ولفظه: يطوي الله عز وجل السماء يوم القيامة. ثم يأخذهن بيده اليمنى. طبعا هذا الحديث عند البخاري ومسلم. ثم يأخذهن بيده اليمنى. عند الإمام مسلم في إحدى رواية الحديث ثم يطوي الأرض بالشمال. ثم يطوي الأرض بشمال. الحديث رواه الإمام مسلم صحيح. انفرد مسلم عن البخاري. وكلاهما اشترك في أصل الحديث بإثبات اليمين لله عز وجل. لكن انفرد مسلم ماذا بذكر ماذا؟ بذكر الشمال. هذا الحديث الزيادة بالشمال تفرد بها عمر بن حمزة. تفرد بها عمر بن حمزة. وعمر بن حمزة هذا متكلم فيه. عمر بن حمزة هذا متكلم فيه. قال أحمد في أحاديثه مناكير. في أحاديثه مناكير. وقال النسائي ضعيف. النسائي يعني ضعف عمر بن حمزة. وعمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وروى هذا الحديث عن عمه سالم. ومعظم الرواة عن سالم أو عن نافع لم يذكر هذه الزيادة. وبالتالي نقول كما قال الشيخ محمد نصر الدين الألباني في الطائفة إن زيادة منكرة. زيادة ماذا؟ منكرة. والشيخ نصر ضعف هذا الحديث سالم. هو أثبت في الشمال لكن بحديث آخر. والشيخ رحمه الله من الحديث الذي ورد في حديث أن الله قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي ثم قبض قبضة بيده الأخرى لم يرد ذلك ماذا؟ الشمال. ثم قبض قبضة بيده الأخرى فقال هؤلاء للنار ولا أبالي. الشيخ رحمه الله قال وبيده الأخرى يعني ماذا؟ الشمال. لكن نحن الحقيقة نتوقع. نحن ماذا؟ نتوقع. لأن في أمور غيبية يصعب ماذا؟ الجزم فيها. ذات اليمين جاء صريحا. ذات اليمين جاء صريحا بلفظه. أما إثبات الشمال فورد في هذا النص. هذا النص الذي هو حقيقة غير صريح 100%. وإنما قال قبض قبضة بيده الأخرى. فمن فهم من هذه الرواية أن المقصود بها الشمال قال بها. منهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والشيخ محمد خليلها الراس وذهب مع رواية الإمام مسلم. ذهب مع رواية الإمام مسلم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق. قال ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. السحاء من السحو والله العطاء الدائم الصبر الكثير. نعم. قال رحمه الله ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير بذات اليدين ألا شاهد وجوه المتأولين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات في الكتاب صفة العين لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله واصبر لحكم ربك إلى آخره في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما جاء إلى كلمة فلا يقصد إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، قال كلمة جارحة لا ينبغي إثباتها ولا نفيها. كلمة ماذا؟ جارحة لا ينبغي إثباتها أو نفيها. فلأن كلمة جارحة يستعملها أهل الكلام في كتبهم ومصنفاتهم، فقال رحمه الله إن أريد بجارحة المفتقر بعضها إلى بعض فهذا التركيب مستحيل حقه تعالى. أريد بجارحة تركيب جارحة المفتقر بعضها إلى بعض، قال هذا مستحيل في حقه تعالى. قال وإن أريد بجارحة حقيقة الصفة، حقيقة ماذا؟ الصفة كالعين المدركة للمرئيات واليد القابضة والمبسوطة، قال فهذا حق يجب إثباته، فهذا حق يجب إثباته، هذا فيه أدب. في باب الرد على الخصوم أو باب المناظرات مع الخصوم في هذا الباب قد يستدل بعض العبارات في حقه تعالى. هذه العبارات لم يرد النص بإثباتها ولا بنفيها، فهنا ماذا نفعل؟ نستفصل منه ما قصدك بهذا. فإن أثبت معنى حسنا يقبل المعنى ويرد الله، وإن أثبت معنى سيئا قبيحا فيرد المعنى والله. عندما يقول لك مثلا يعني المبتدع مثلا الله يرى لا في جهة، أكيد عندنا الكلام يعني كتب الأشاعرة وغيرها، يرى لا في جهة، فهنا عليك باب الكلام معه نقول أولا ما مرادكم بالجهة هنا؟ ما مرادكم بالجهة؟ هذا كلام شيخ الإسلام. هل الجهة الوجودية أو الجهة العدمية؟ الجهة الوجودية هي التي نفاهمها، هي التي نفاهمها إذا مخلوقات، والجهة العدمية هي ما فوق ماذا؟ السماء السابعة. إذا قال نقصده بالجهة الجهة الوجودية نقول لا، وإذا قصده بالجهة أنه فوق العرش فوق السماء السابعة نقول ماذا؟ المعنى صحيح، لكن كلمة الجهة تحذيفها. وكذا بعض العبارات يطلقونها العرض والجسم والجوهر وكذا وغيرها يستعملوا عن الكلام، هذه نخل لا بد نستفصل منه ما قصدك بكذا، ما مرادك بكذا. إذا ثبت معنى حسن قبل المعنى والطلب بهذا اللفظ لم يأتي ماذا في؟ لم يأتي في النص، لم يأتي ماذا في النص. وإذا أحيانا الذي يقرأ الشيخ الإسلام أحيانا يجده يعبر بمثل هذه التعابير في بعض مصنفاته، الصانع الموجود يتكلم بلغة القوم، ولكن ذكر ذلك رحمه الله في إحدى المواضع في برد تعارض العقل والنقل، قال إذا أردت أن تحارب العدو، أردت أن تحارب ماذا؟ العدو، فهناك خطة وهي أنك تلبس لباسه وتدخل معه معك، تلبس ماذا؟ لباسه. فأنا أتكلم مع القوم بلغته، تتكلم مع القوم ماذا بي؟ بلغته، وهذا من أفضل الأسلحة أنك تحاربه ماذا بي؟ بسلاحه، تحارب ماذا بي؟ بسلاحه. نعم. قال رحمه الله وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، لغة العرب تتسع لذلك لأن أقل جمع اثنين، أقل جمع ماذا؟ اثنين، فلغة العرب واسعة بهذا.

قال: وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له، وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: يا أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ارجعوا أبو موسى الأشعري قال: كنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إلى آخر الحديث. الشاهد عندنا قال: إنكم تدعون أصم ولا غير، ولكن تدعون سميعا بصيرا. أثبت له صفة السمع وصفة البصر. قال رحمه الله: وكل من السمع والبصر صفة الكمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. قال: وقد نزلت الأولى في شأن خولة بنت ثعلب. الأولى يعني قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال: حين ظهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وأوس بن الصامت رضي الله عنه وعن زوجته. قال: فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. نعم، هذا طبعا القصة المشهورة عندما ظهر منها. قال: أنت علي كظهري كظهر أمي، حرم على نفسي. نعم. قال: أخرجه البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. يعني في الحجرة، الحجرة طبعا صغيرة جدا، الحجرة النبوية هي صغيرة، ومع ذلك كانت خوفة من الثعلبة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم معه يعني، وكانت أم المؤمنين معهما في الغرفة، وكان يخفى عليها بعض حديثهما، تسمع شي حاجة حاجة ما تسمعش، لكن الله تبارك وتعالى سمع ذلك من فوق سبع سماوات. قالت رضي الله عنها: لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات. قال: وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص. يقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال: فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما دعاه إلى الإسلام، قال: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا من استقرضنا. قالوا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. استعلموا أن الله عز وجل طلب منهم ماذا؟ القرض، عمة الله عليه. وعندما قال اليهودي هذه الكلمة صفعه الصديق رضي الله تعالى، والصديق طبعا معروف بهدوئه وبدين جانبه، وكان عمر لفعل معه أمرا آخر، صفعه، فدعا هذا اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبك الصديق صفعني. فقال له الصديق: قل له لماذا عني صفاتك. فأنكر أنه قال ذلك الكلام السابق. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قال إن الله فقير ونحن أغنياء. طبعا هذا الأثر هو معلق على الشرح ضاعفه، ولكن حسنه شيخنا الشيخ حكمة بشير كتابه الصحيح المسبور في التفسير للمصدر، حسن يعني هذا المصدر، هو أثر حسن بمجموع طرقه، فله طريق أخرى، وكلاهما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير. نعم. قال: وأما الآية الثالثة فأما بمعنى بل، والهمزة للاستفهام فهي أم منقطعة، والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. قال: وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال: وأما الآية تلاحظون أسمع سميع سامع كلها ألفاظ تدل على أن الله تبارك وتعالى سمع كما يليق به سبحانه وتعالى. قال: وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر السورة. نعم، ألم يعلم بأن الله يرى. إذن البصر وصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، والرؤية طبعا هي لازمة له، الرؤية ما هي لازمة ما دليل صفة البصر لله تبارك وتعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله: وهو شديد المحال، إلى آخره. تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفة الفعل الاختيارية. إذن صفات الفعل الاختيارية التي تقع إذا وقع موجبهما، إذا وقع ماذا؟ موجبهما، المحبة والغضب والرضا، لا يرضى عن عباده إذا توفر فيه ماذا موجب؟ الرضا، ويغضب إذا توفر فيه ماذا موجب؟ الغضب، ويمكر إذا توفر فيه ماذا صفات أمر يغضب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم، فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. قد سبق معنا أن الصفات لا يشتق منها ماذا؟ لا يشتق منها اسماء، لكن الاسم العكس، الاسم يشتق منه ماذا؟ الصفة. قال: أما قوله سبحانه: وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، وقوله تعالى: إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه شديد الحول. وقال مجاهد رحمه الله: شديد القوة. والأقوال متقاربة، لكن يعني الذي يجمعها هو أنه شديد الأخذ بالعقوبة سبحانه وتعالى، شديد الأخذ بالعقوبة، هذا هو معنى قول شديد المحال. قال: وأما قوله: والله خير الماكرين، فمعناه أنزلهم وأسرعهم مكرا. قال: وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج. قال: وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام. قال: فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهودا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى عليه السلام، فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله. نعم، إذن بعض أهل العلم يقول إن المكر فيه ما هو محمود وفيه ما هو ماذا؟ مذموم، يعني بالنسبة للمخلوق إلا والمكر وصفة كمال لله تبارك وتعالى. ولهذا صفة ذنب كما وقع لهؤلاء ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي لهؤلاء الذنب لهؤلاء، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا في ذنب في حق هؤلاء. لكن هناك مكر قد يكون ماذا؟ قد يكون محمودا، أن يمكر الله للمؤمنين. فرق بين المكر لي والمكر بي. المكر لي هذا باب ماذا؟ المدح، وتورد في الحديث اللهم مكر لي ولا تمكر بي، كر لي ولا تمكر بي. فهذا يعني فيه جانب المكر المحمود وجانب ماذا؟ المكر ماذا؟ المذموم، هذا في حق ماذا؟ بالنسبة لي المخلوق. أما هو في صفة الخالق فهو جميع صفاته صفاته كمال سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره، فهي في شأن الرفع التسعة من قوم صالح عليه الصلاة والسلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عنه سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذن هذه إثبات صفة العفو لله تبارك، اسم العفو لله تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن تبدوا خيرا إلى آخره، هذه الآيات تضمنت إثبات صفة العفو صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده. بالنسبة للآية هذه هي فقط في إثبات صفة العفو، اسم العفو سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالعزة والتبارك والجلال والإكرام سيأتي بعد ماذا؟ بعد آيات أخرى، بعد الآيات التي ستأتي بعد آية التي مات فيها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الآية التي بعدها كذلك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن هذه الآية وحدها تدل على ماذا؟ على صفة ماذا؟ أو اسم العفو سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالعزة والتبارك والجلال والإكرام فهذه ستأتي في آيات بعد غير ظاهرة، لا تأتي في المنى، يعني في آيات الآيتين اللتان أمامكم. قال رحمه الله تعالى: فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذ هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن العفو يعني المتجاوز عن العقوبة، تجاوز عن العقوبة. قال: ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة. نعم، كلام الشارح هنا قال معناه المتجاوز عن عقوبة عبادي إن إذا هم تابوا إليه وأنابوا. الشيخ ابن عثيمين هنا يعلق قال: وقد يكون مجرد فضل وإحسان بدون توبة، لا يشترط ماذا في إيمان. لأن كلام الشارح كأنه ماذا؟ كأنه يقيد التجاوز بالتوبة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وقد يكون مجرد فضل وإحسان من الله، الله قد يعفو عن فلان ولو لم يتب، فضل منه سبحانه وتعالى وإحسان. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو بدون ماذا؟